بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة الفتح مدنية. من مقاصد السورة تبشير النبي والمؤمنين بالفتح والتمكين. التفسير: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنا فتحنا لك أيها الرسول فتحا مبينا بصلح الحديبية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ليغفر لك الله ما تقدم قبل هذا الفتح من ذنبك وما تأخر بعده، ويكمل نعمته عليك بنصر دينك، ويهديك طريقا مستقيما لا اعوجاج فيه، وهو طريق الإسلام المستقيم. وينصرك الله نصرا عزيزا. وينصرك الله على أعدائك نصرا عزيزا لا يدفعه أحد. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله هو الذي أنزل الثبات والطمأنينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا على إيمانهم، ولله وحده جنود السماوات والأرض يؤيد بها من يشاء من عباده، وكان الله عليما بمصالح عباده حكيما فيما يجريه من نصر وتأييد. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ليدخل المؤمنين بالله وبرسوله والمؤمنات جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، ويمحو عنهم سيئاتهم فلا يؤاخذهم بها، وكان ذلك المذكور من نيل المطلوب وهو الجنة، وإبعاد المرهوب وهو المؤاخذة بالسيئات عند الله فوزا عظيما لا يدانيه فوز. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ويعذب المنافقين والمنافقات ويعذب المشركين بالله والمشركات الظانين بالله أنه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته، فعادت دائرة العذاب عليهم وغضب الله عليهم بسبب كفرهم وظنهم السيء، وطردهم من رحمته وأعد لهم في الآخرة جهنم يدخلونها خالدين فيها أبدا، وساءت جهنم مصيرا يرجعون إليه. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. هو لله جنود السماوات والأرض يؤيد بها من يشاء من عباده، وكان الله عزيزا لا يغالبه أحد حكيما في خلقه وتقديره وتدبيره. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا بعثناك أيها الرسول شاهدا تشهد على أمتك يوم القيامة، ومبشرا المؤمنين بما أعد لهم في الدنيا من النصر والتمكين، وبما أعد لهم في الآخرة من النعيم، ومخوفا الكافرين بما أعد لهم في الدنيا من الذلة والهزيمة على أيدي المؤمنين، وبما أعد في الآخرة من العذاب الأليم الذي ينتظرهم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. رجاء أن تؤمنوا بالله وتؤمنوا برسوله وتعظموا رسوله وتجلوه وتسبحوا الله أول النهار وآخره. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إن الذين يبايعونك أيها الرسول بيعة الرضوان على قتال أهل مكة المشركين، إنما يبايعون الله لأنه هو الذي أمرهم بقتال المشركين، وهو الذي يجازيهم، يد الله فوق أيديهم عند البيعة، وهو مطلع عليهم لا يخفى عليه منهم شيء، فمن نقض بيعته ولم يفي بما عهد عليه الله من نصرة دينه، فإنما ضرر نقضه لبيعته ونقضه لعهده عائد عليه، فالله لا يضره ذلك، ومن أوفى بما عهد عليه الله من نصرة دينه فسيعطيه جزاء عظيما وهو الجنة. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. سيقول لك أيها الرسول الذين خلفهم الله من الأعراب عن مرافقتك في سفرك إلى مكة إذا عاتبتهم، شغلتنا رعاية أموالنا ورعاية أولادنا عن المسير معك، فاطلب لنا المغفرة من الله لذنوبنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم من طلب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لأنهم لم يتوبوا من ذنوبهم. قل لهم: لا أحد يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم خيرا أو أراد بكم شرا، بل كان الله بما تعملون خبيرا لا يخفى عليه شيء من أعمالكم مهما أخفيتموها. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ليس ما اعتذرتم به من الانشغال برعاية الأموال والأولاد سبب تخلفكم عن المسير معه، بل ظننتم أن الرسول وأصحابه سيهلكون جميعا ولا يرجعون إلى أهلهم في المدينة، وحسن ذلك الشيطان في قلوبكم، وظننتم ظنا سيئا بربكم أنه لن ينصر نبيه، وكنتم قوما هلكا بسبب ما أقدمتم عليه من ظن السوء بالله والتخلف عن رسوله. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فهو كافر، وقد أعددنا يوم القيامة للكافرين بالله نارا مستعيرة يعذبون فيها. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. ولله وحده ملك السماوات والأرض يغفر ذنوب من يشاء من عباده فيدخله الجنة بفضله، ويعذب من يشاء من عباده بعدله، وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما بهم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. سيقول الذين خلفهم الله إذا انطلقتم أيها المؤمنون إلى غنائم خيبر التي وعدكم الله إياها بعد صلح الحديبية لتأخذوها، اتركونا نخرج معكم لنصيب منها، يريد هؤلاء المخلفون أن يبدلوا بطلبهم هذا وعد الله الذي وعد به المؤمنين بعد صلح الحديبية أن يعطيهم وحدهم غنائم خيبر. قل لهم أيها الرسول، لن تتبعونا إلى تلك الغنائم، فقد وعدنا الله أن غنائم خيبر خاصة بمن شهد الحديبية، فسيقولون منعكم لنا من اتباعكم إلى خيبر ليس بأمر من الله، بل بسبب حسدكم لنا، وليس الأمر كما زعم هؤلاء المخلفون، بل هم لا يفقهون أوامر الله ونواهيه إلا قليلا، لذلك وقعوا في معصيته. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. قل أيها الرسول للذين تخلفوا من الأعراب عن المسير معك إلى مكة مختبرا إياهم، ستدعون إلى قتال قوم أصحاب بأس قوي في القتال، تقاتلونهم في سبيل الله أو يدخلون في الإسلام من غير قتال، فإن تطيعوا الله فيما دعاكم إليه من قتالهم يعطيكم أجرا حسنا هو الجنة، وإن تتولوا عن طاعته كتوليكم عنها حين تخلفتم عن السير معه إلى مكة يعذبكم عذابا موجعا. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتول يعذبه عذابا أليما. ليس على المعذور بعمى أو عرج أو مرض إثم إذا تخلف عن القتال في سبيل الله، ومن يطع الله ويطع رسوله يدخله جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، ومن يعرض عن طاعتهما يعذبه الله عذابا موجعا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين وهم يبايعونك في الحديبية بيعة الرضوان تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم من الإيمان والإخلاص والصدق، فأنزل الطمأنينة على قلوبهم وجزاهم على ذلك فتحا قريبا هو فتح خيبر، تعويضا لهم عما فاتهم من دخول مكة. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وأعطاهم مغانم كثيرة يأخذونها من أهل خيبر، وكان الله عزيزا لا يغالبه أحد، حكيما في خلقه وتقديره وتدبيره. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وعدكم الله أيها المؤمنون مغانم كثيرة تأخذونها في الفتوحات الإسلامية في المستقبل، فعجل لكم مغانم خيبر ومنع أيدي اليهود لما هموا أن يصيبوا عيالكم بعدكم، ولتكون هذه المغانم المعجلة علامة لكم على نصر الله وتأييده لكم، ويهديكم الله طريقا مستقيما لا اعوجاج فيه. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ووعدكم الله مغانم أخرى لم تقدروا عليها في هذا الوقت، الله وحده هو القادر عليها وهي في علمه وتدبيره، وكان الله على كل شيء قديرا لا يعجزه شيء. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ولو قاتلكم أيها المؤمنون الذين كفروا بالله ورسوله لولوا هاربين منهزمين أمامكم، ثم لا يجدون وليا يتولى أمرهم ولا يجدون نصيرا ينصرهم على قتالكم. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وغلبة المؤمنين وهزيمة الكافرين ثابتة في كل زمان ومكان، فهي سنة الله في الأمم التي مضت قبل هؤلاء المكذبين، ولن تجد أيها الرسول لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. وهو الذي منع أيدي المشركين عنكم حين جاء نحو 80 رجلا منهم يريدون إصابتكم بسوء بالحديبية، وكف أيديكم عنهم فلم تقتلوهم ولم تؤذوهم، بل أطلقتم سراحهم بعد أن أقدركم على أسرهم، وكان الله بما تعملون بصيرا لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هم الذين كفروا بالله ورسوله ومنعوكم عن المسجد الحرام ومنعوا الهدي فبقي محبوسا عن الوصول إلى الحرم محل ذبحه، ولولا وجود رجال مؤمنين بالله ونساء مؤمنات به لا تعرفونهم أن تقتلوهم مع الكفار، فيصيبكم من قتلهم إثم وديات بغير علم منكم، لأذن لكم في فتح مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء مثل المؤمنين في مكة، لو تميز الذين كفروا عن المؤمنين في مكة لعذبنا الذين كفروا بالله وبرسوله عذابا موجعا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. إذ جعل الذين كفروا بالله ورسوله في قلوبهم الأنفة أنفة الجاهلية التي لا ترتبط بإحقاق الحق وإنما ترتبط بالهوى، فأنفوا من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم عام الحديبية خوفا من تعييرهم بأنه غلبهم عليها، فأنزل الله الطمأنينة من عنده على رسوله وأنزلها على المؤمنين، وألزم الله المؤمنين كلمة الحق وهي لا إله إلا الله وأن يقوموا بحقها، فقاموا به، وكان المؤمنون أحق بهذه الكلمة من غيرهم، وكانوا أهلها المستأهلين لها لما علم الله في قلوبهم من الخير، وكان الله بكل شيء عليما لا يخفى عليه شيء. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق حين أراه إياها في منامه وأخبر بها أصحابه، وهي أنه هو وأصحابه يدخلون بيت الله الحرام آمنين من عدوهم، منهم المحلقون رؤوسهم ومنهم المقصرون إذانا بنهاية النسك. فعلم الله من مصلحتكم أيها المؤمنون ما لم تعلموا أنتم، فجعل من دون تحقيق الرؤيا بدخول مكة تلك السنة فتحا قريبا، وهو ما أجراه الله من صلح الحديبية وما تبعه من فتح خيبر على أيدي المؤمنين الذين حضروا الحديبية. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالبيان الواضح ودين الحق الذي هو دين الإسلام ليعليه على الأديان المخالفة له كلها، وقد شهد الله على ذلك وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول الله وصحابته الذين هم معه أشداء على الكفار المحاربين رحماء بينهم متعاطفون متودون، تراهم أيها الناظر ركعا سجدا لله سبحانه يطلبون من الله أن يتفضل عليهم بالمغفرة والثواب الكريم وأن يرضى عنهم، علامتهم في وجوههم من آثار السجود ما يظهر من الهدي والسمت ونور الصلاة في وجوههم، ذلك وصفهم الذي وصفتهم به التوراة الكتاب المنزل على موسى عليه السلام، وأما مثلهم في الإنجيل الكتاب المنزل على عيسى عليه السلام فهو أنهم في تعاونهم وكمالهم كزرع أخرج صغاره فقوي فغلظ فاستوى على سيقانه يعجب الزراع قوته وكماله ليغيظ بهم الله الكفار لما يرونه فيهم من القوة والتماسك والكمال، وعد الله الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات من الصحابة مغفرة لذنوبهم فلا يؤاخذون بها، وثوابا عظيما من عنده وهو الجنة.